يسأل أيضا أخونا هذا عن مسألة أو عن حالة رجل عندهم يعالج الناس بالقرآن والأحجبة ويعالجهم من الجنون وما شابه ذلك. يقول: يرغب الناس في دوائه ويظنون فيه الصلاح، لكن أكثر من يأتيه النساء ويستأنسن بالحديث معه ويصافحنه ويقبلن يده وهن كاشفات الوجوه، فهل يجوز فعله هذا؟ وهل يجوز للإنسان أن يأتيه؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ قبوله لهذا العمل من النساء جارح لثقته وأمانته وعدالته، فالنساء لا يحل للرجل أن يمكنهن من تقبيل يده أو أن يتبرجن أمامه. ثم إن اختصاص النساء بإلف هذا الرجل يدل على أمر مريب، يدل على أنه غير ملتزم في الحديث وآدابه. وأما ما يتعلق بالحجب، فإن الحجب التي يصنعها بعض هؤلاء إن كانت من كلام الله جل وعلا ومن أسمائه وصفاته وأدعية، فهذه اختلف أهل العلم في جوازها، وعامة أهل العلم على عدم الإذن في ذلك. وإن كانت بأسماء مقطعة ومخاطبات غير مفهومة وكتابات لا تقرأ، فهي محرمة باتفاق أهل العلم، فينبغي أن يتجنب ذلك وأن يبتعد عنه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.